ولا شلوما يا للي انا ولا شلوما يا للي انا ولا شلوما يا ولا شلوما جلل جلل هي محلاها أشرار لو كان دوما يا لالي أنا لو كان دوما بشار ديما على خويا تاقي وليدة الثوري يوسف ما يخليك صاحبي يا خاتم صبعي وسوفا يوسف خويا نسمع يا خاص الصبعية يا لالي يا نور